قال مالك: وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحق الدم وأبى النساء وقلنا لا ندع دم صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء، والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل. يقول مالك: في هذه الصورة قام العصبة واستعدوا بالأيمان فحلفوها، وبعدما حلفوها وأسقطنا معارضة النساء أو بدون معارضة النساء، لما قام الأولياء وقام العصبة النساء فرحنا، قلنا نعم نحن موافقون، فتمت القسامة من العصبة بموافقة النساء. الأمر ماشي طبيعي ولا لا؟ بعد إيقاع القسامة، بوجود القسامة إيش الحكم؟ القصاص. بعد توفية أيمان القسامة وثبوت حق القصاص، قام الأولياء أو بعض منهم قال لا أنا بعد هذا أنا تنازلت. تنازل هذا بعد وجوب الدم ولا قبله؟ بعد. لما واحد من العصبة قال أنا تنازلت، قامت النسوة قالوا لا، لقد ثبت القصاص بقسامتكم، إن تنازلتم أنتم نحن لا نتنازل. فهمنا هذه؟ يبقى الكلام كلام مين؟ اللي تنازلوا ولا النسوة اللي طالبوا بالتنفيذ؟ يبقى فرق بين معارضة النسوة قبل القسامة وبين مطالبة النسوة بعد القسامة. فهمنا هذه يا اخوان؟ هذه قضية المسألة عند مالك رحمه الله. نعم. لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء. مالك يقول ليش النسوة الآن أخذنا بكلامهم وأعطيناهم طلبهم؟ لأن القود ثبت. ثبت بإيش؟ بقسامة العصبة. وبعد ثبوته من أحق؟ المطالب بإسقاطه بعد الثبوت ولا المطالب باستيفائه؟ يقول لا، ولكم في القصاص حياة. المطالب بالاستيفاء أحق من المتنازل والذي يضيعه بعد ثبوته. لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل.